عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة البقرة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نمسك بقول الله سبحانه وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وهذا الأمر قد جعلنا نقف مع الشروط التي نص عليها أهل العلم، والتي ينبغي أن تتوفر في من يتولى خلافة المسلمين. وذلك حينما نظرنا إلى قول الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، فكان لابد أن نعلم أنه من شروط الخليفة أن يكون مصلحا غير مفسد، على تقى وعلى دين لابد. ومن أجل هذا بدأنا نتحدث عن الشروط التي يجب توافرها في الخليفة المسلم، وقلت لكم إن أهل العلم قد جمعوها فبلغت كم؟ 11 شرطا. إحدى عشر شرطا. في اللقاء الماضي تحدثت مع حضراتكم عن 8 شروط، وبقي لنا أن نتحدث عن 3 التي بقيت لنا، حيث ذكرنا من الشروط التي يجب توافرها فيه الخليفة، قلنا أن يكون حرا بالغا عاقلا مسلما سليم الأعضاء على علم يصلح للقضاء. ألم نقل كل هذا؟ على علم يصلح للقضاء. ذكر إلى آخر ما ذكرناه من هذه الشروط. قلت بقي لنا شروط 3 نريد أن نتناولها في لقائنا هذا. أحد هذه الشروط 3 التي بقيت لنا، وهو الشرط المتمم للتاسع، كما قال أهل العلم: يشترط في الخليفة أن يكون عالما بفنون الحرب وأساليب الحرب. أنتم تعلمون أن هذه الأمة أمة قد فرض الله عليها الجهاد، ومعنى أن الله قد فرض عليها الجهاد هذا لعلم الله، وهذه مسألة ينبغي أن توضع في الاعتبار، هذا لعلم الله أن هذه الأمة ستظل في صراع مع الباطل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لابد ستكون في صراع مع الباطل، وهذا حق ينبغي أن يعلمه الجميع، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وما دمنا سنظل في صراع مع الباطل، لأن ما دام هناك حق لابد أن يكون هناك باطل، وما دمنا في صراع مع الباطل فلن يدحض الباطل لا بالأمان ولا بالدعوات ولا بالجلوس على الموائد الفاخرة والأخذ والرد. الباطل لا يدحض هكذا، الباطل يحتاج إلى قوة الحق لتدحضه، إلى قوة الحق. ومن هنا فرض الله علينا الجهاد، لأننا في كل حقبة من الزمان سنحتاج إليه، سنحتاج إليه. ومن أي هذا أنا قلت إن أولئك الذين بدأوا يتكلمون بشعارات للسلام وما إلى هذا، ما هو إلا استسلام رخيص وضعف مهين، لأن هذه الأمة عزها وشرفها في إعلاء راية الجهاد والله، إعلاء راية الجهاد والله التي تجعل أهل الباطل يدركون أن الحق له شكيمة وله شوكة وله قوة فيزعمون له، ومن غير هذا لن يكون بأي حال محوال. فإذا كان الجهاد فرضا ملازما لهذه الأمة، كان لابد أن يكون الخليفة الذي سيتولى إمرة المسلمين لابد وأن يكون على علم بالجهاد وأحكامه، بالجهاد وأحكامه، وإلا سيضيع الأمة، سيضيع الأمة كما هي ضائعة الآن، كما هي ضائعة الآن. تقولي زايد ناس حربت وعرف الحروب، الحرب شيء والجهاد الذي أتكلم عنه شيء آخر. فلا بد أن يكون عالما بالجهاد، ولا بد أن يكون عالما بأساليب الحرب وما إلى هذا. لا نأتي بخليفة يحكم للمسلمين ولا دراية له بالحرب وأساليب الحرب وما إلى هذا، تغرق الأمة الإسلامية وتضيع وتضيع. فقل لابد أن يكون عالما بهذا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. ولذلك أولئك الذين يعني يدرسون التاريخ الإسلامي يدركون إدراكا جازما كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم رجل جهاد، لا أريد أن أقول رجل حرب، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم رجل جهاد. رقم واحد، كان عنده يعني فهم بأساليب الحرب وصد الأعداء، وهو أول، أنا قلت هذا الكلام اللي قاعده كانوا درسونا في المدارس تاريخ نابليون مش كده، وفوائد الحملة الفرنسية، عشان نرضيك ان احنا أمة يعني تنزلق في الهاوية، والتعليم عندنا تعليم هابط ماجن، والقائمون على أمر التعليم أجهل من دواب. إيش يعني درست الحملة الفرنسية وأوجه محاسنها وأوجه مفاسدها؟ أخي درسونا التاريخ الإسلامي بما فيه من غزوات وبما فيه من حروب وكذا وكذا، حتى نقف على أخلاق المسلمين وأفكار المسلمين في الحرب والكرم إلى هذا. ما تجيب لي كلام عن كلام الغرب الذين أصبحنا يعني نتأسى بهم في كل كبيرة في كل صغيرة. فكم من الكلام الغريب اللي قرأته، اللي يقول لك نابليون كان له نظريات حربية خطيرة جدا، كان من أهم هذه النظريات الحربية يقول لك كان من قواعد نابليون إن الهجوم خير وسيلة للدفاع، بمعنى إن نابليون كان ما ينتظر لما يهجم عليه، كان هو الذي يكون معه زمام المبادرة، فيبقى الهجوم لما تسمع اللي فيه خصم يهجم عليك، بدل ما تظل مكانك عشان تدافع عن نفسك بدء انت بالهجوم، وده خير وسيلة للدفاع. والله هذا الكلام ما أصله نابليون، والله الذي أصله محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام هو أول من أصل هذه. ولذلك لما تدرس كل غزوات المسلمين، كل غزوات المسلمين، ما هتجد ان النبي مكث في المدينة ينتظر حتى يقدم اليه عدو، الا في غزوة الأحزاب، لإني كان الخروج نوع من أنواع المغامرة، خلاص يعني يقدم المسلمين لتهلكة. الخروج كم بيعني هذا؟ كم بيعني هذا؟ ليه؟ ده يعني آلاف مؤلفة يا راجل تكالبت على المسلمين، فكان لابد أن يكون التفكير ونحن في مكاننا. أما في غير هذا، أما في غير هذا، هات لي غزوة مكث فيها المسلمون في المدينة، كان يسمع إن هناك من يعد له العدة حتى يعني يهاجم المدينة قبل ما يوصلوا يلاقوه عندهم. فهو خير من أصل هذه القاعدة الحربية، وخير من قسم الجيوش واللواءات، وخير من خطط يعني في غزوة أحد لما جعل الرماة مكانا وجعل لغيرهم الفرسان مكانا وجعل للرجال الذين يترجلون على أرجلهم مكانا، كانت خطة دقيقة ومحكمة، واخد بالك؟ ولذلك لما أخل بعض المسلمين تحول النصر إلى هزيمة. بغير هذا كانت خطة دقيقة ومحكمة. فتنظر إلى كيف كان يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يأخذ زمام المبادرة، كيف كان يستشير أهل الخبرة وينظر في آرائهم وماذا يفعل وكذا وكذا وكذا. تنظر أيضا في تحريك النبي صلى الله عليه وسلم لمعنويات المقاتلين، يعني الآن شوف احنا في القرن 21، وأنا الحمد لله رب العالمين كنت أول دفعة دخلت هذا السلاح في القوات المسلحة، لأنهم وقفوا على مدى الحاجة إلى وجود مثل هذا الأمر في القوات المسلحة عندنا، راحوا فاتحين فرع في الجيش، وإحنا كنا أول دفعة دخلنا هذا الفرع، سموه فرع التوجيه المعنوي. فرع التوجيه المعنوي اللي ازاي دعموا القوات المسلحة بجنود يكونوا على دراية بالدين علشان يحركوا معنويات المقاتلين والجيش، ان ما يخلوش يزعل انه واقف خدمة، يبقى عارف ان هو يعني على فاغ من ثغور الاسلام، وان القلم بيجري له باجره، ولو مات كذا كذا كذا، ونقعد نقول لهم كده، وكانوا خلونا نقول لهم كده، يعلم انه لو مات يبقى شهيد واجر الشهيد وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، يعلم ان البعد عن الاهل والضلع عشان لا يتشوق للعودة الى بيته واهله وداره، مدام البعد هذا في سبيل الله يكون الاجر عند الله كذا وكذا وكذا وكذا. تحريك المعنويات هذا شيء مهم جدا، ولذلك انا قلت لكم في حرب 73 ما انتصر الجيش المصري الا بهذا، عشان تبقى عارف، الا بهذا. وكانوا بياخدوا دعاء اسلاميين يبيتون مع الجنود قبل الاذن بالبدء بالمعركة، ودي كان من احسن ما فعل السادات، عشان تبقى من احسن ما فعل السادات، انه اختار شهر رمضان الكل فيه يعني صيم، والعقيدة فيه اوجهة، والحالة الدينية في الذروة، وكان بياخدوا مننا دعاء من الأوقاف ومن الأزهر من خيرة الدعاء، بقول كانوا بيبيتوا مع الجنود قبل الإذن بدء معركة، وكان منهم كان يعني ممن أخبرنا بهذا الشيخ المطيع عليه رحمة الله، بيباتوا مع الجنود داخل الخنادق عشان يكلموا عن الجهاد في سبيل الله وفضل الاستعانة بالله. ولذلك كل اللي عملوا الجيش انه الجنود راحوا معديين، وكانت صيحة كل واحد الله اكبر، راقوا اليهود قدامهم زي الارانب بقوا يسيبوا سلاحهم ويجروا زي الارانب. فسبحان الله العظيم، تقعد بقى تقول بقى المبختة والضربة المفاجئة والضربة الاولى والضربة الخامسة والضربة السادسة، يا عم وما النصر الا من عند الله، ما مش عايزين فزلكة فاضي، وما النصر الا من عند الله. فتحريك المعنويات هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم هو يعني كان يعني يوصله إلى قلوب الجنود سبحان الله اللي يجي في معركة يقول إن من قاتل هؤلاء فقتل فله الجنة. أما واحد يسمع النبي بيقول كده فله الجنة، يعني ليس بيني وبين الجنة إلا أن أقاتل هؤلاء فأقتل. قال له أيوة يأكل يرميها ويروح قايمة، الرجل عازل جنة يلا ويقتل. وآخر يبقى على امرأته ويسمع نفير الجهاد يخرج فارا مسرعا ويترك امرأته قبل أن يغتسل، قبل أن يغتسل. لذا نابع من تحريك المعنويات. ولذلك قلت لما تدارسنا مع بعض الإخوان غزوة الأحزاب فقلت شوف المسلمون في هذه الغزوة كانوا في حال كرب شديد، المدينة كانت بتمر بأحوال اقتصادية سيئة للغاية، ومعنويات المسلمين كادت يعني تنهار، والقرآن وصف هذا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وربنا يقول بلغت القلوب الحناجر، شوف الأوصاف التي وصفها القرآن الكريم. وبدأ أهل النفاق يعني يهدم معنويات المسلمين، شوف بقول بقى يهدم معنويات المسلمين. والقرآن أيضا سجل هذا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. يقوم يجي النبي وسط هذا الجو المشوب بقى بالإحباط المعنوي فيروح مرتجز بعض الكلمات كده، يقوم يقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر اللهم للأنصار والمهاجرة. هم لما يسمعوا الكلمتين دول قال يا كنت تعبان في عيشتك دلوقتي، فالعيشة الحقيقية فين؟ في الآخرة، وربنا يغفر لكم إن شاء الله. فاغفر اللهم للأنصار والمهاجرة، شوف البلسم سبحان الله العظيم، عارف الكلمتين دول سبحان الله رفعوا معنويات المسلمين من الأرض إلى عنان السماء. يقوموا يبدلوه القول يردوا عليه على طول وعرفوا الرسالة، هم يقولوا له نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا فما تقلقش. شوف تسمع الحاجات دي تعرف مدى يعني تأثير تواجد القادة وتحريكهم لمعنويات الجند. مش يبقى هو قاعد في المكيف يضرب يالا وهو قاعد في تنزل مع الناس، ما تحرك معنويات الناس، ما تشاركهم، قاعد بتتكيف وياكل احسن اكل ويشرب احسن شرب ويموت اللي يموت ويتكسر اللي يتكسر. فقلت المشاركه من القائد، شوف درايه سبحان الله ان ينزل ويجاهد مع المسلمين ويحفر كما يحفرون. ويصف الصحابه يقول كان يحمل التراب على عاتقه حتى وارى الغبار جلدة بطنه. طب انت عايز ايه تاني؟ طب انت عايز ايه تاني؟ سبحان الله العظيم. وبعدين يجي جابر بن عبد الله يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يربط على بطنه حجرا من الجوع، الناس جعانة هو أول الجوعة. سبحان الله. فنحن نريد قائدا أو خليفة للمسلمين يكون على دراية بالحرب وفنون الحرب، كيف يحرك معنويات المسلمين، كيف يخطط، كيف يكون معه زمام المبادرة، كيف يقسم الجيش، ما نجيب واحد أهبل يودي المسلمين في داهية، لا. يبقى الشرط التاسع أن يكون على علم ودراية بفنون الحرب والقتال. الشرط العاشر كما قال أهل العلم أن يكون عنده صلابة في القلب تعينه على إقامة الحد وضرب الرقاب، تعينه على إقامة الايه؟ حد وضرب الرقاب. يعني مش عايزين خليفة مايع دلوعة، ماشي يا سيدي، مش عايزين خليفة كده سبحان الله. ليه؟ من عمل الخليفة انه هيقيم الحدود، فهيبقى فيه رجل يوم لما يبقى عنده رقة في القلب وشتلاقي مضرب واحد كفاية كفاية بطالوا خلاص يا رجل، ولا يقطعوا ايده واحد ولا يقطعوا رقبته ولا لا، ده خليفة يبقى لابد ان يكون قلبه في إقامة الحدود ها وفي القصاص وفي مثل هذه الامور قلب ايه؟ قلب قوي. قلب قوي. ومعنى قلب قوي انه قوي في الحق فلا ينقص ولا يزيد ولذلك قال بعض السلف ان اي والي يقيم الحد فينتقص صوتا حلت عليه لعنة الله. يعني الحد 100 جلدة لا جلد تعب بس كفايه عليه كده لا كفايه كفايه خلوهم 99 مش بيقلت الجلدة الاخرانية دي يلقى الله والله يلعنه لانه ادعى بهذا انه ارحم من الله بخلقه. اي والي يزيد صوتا تحل عليه لعنة الله لانه يدعي ان حدود الله فيها تقصير وهو بقى لازم يزاول عشان الناس ترتدع. ما ينفع هذا. ما ينفع يجي والي كما قلت يعني يرتجف اذا ما قطعت رقبة او قطعت يد لا في الحق. ولذلك في مرة من المرات بعض الاخوة رآني ذبحت امامي فرخة وانا واحد من الناس يعني بس وريني شوية دم طراق. شوف بقى شوف انت ولد الراجل لا يهد جبل بس شوية يعني دم يراق قدامك يغمى عليه فتذبح الفرخة فاستمرت. فقال لي يعني يا شيخ سبحان الله امال لما قاتل اليهود. قلت له لا ده ناكله بسني واسناني ما ما ما والله شيء ما ما لا تستطيع ان انت تفلسفه. يعني انا ما اشوف لا استطيع ان ارى فرخة تذبح لكن يوم ان ندخل في قتال مع اعداء الله عندي استعداد اكل واحد بايديا واسناني اكله اكل كده بايديا واسناني. بس هم يفتحوا الباب وما لهمش دعوه ويشوفوا واحنا زي اول المستبعين يفتحوا لنا الباب وانا بسجل اسمي اول واحد اهو بس يفتحوا الباب وما لهمش دعوه. والله يفتحوا الباب بس هم ما لهمش دعوه خلاص. لكن فالاسلام عايز قوه في القلب بس مش على طول لا. ولذلك القرآن لما بيصف المؤمنين رحماء بينهم يصف المؤمنين يقول أذل على المؤمنين أعز على الكافرين. يجي يقول للنبي فبما رحمة من الله لنت لهم. يبقى لابد أن يكون في ليونة في القلب مع أهل الإمام مع أهل الكفر جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. هي كده هي كده. فاحنا نريد خليفة في إقامة الحدود. يعني أبو بكر كان مما يوصف به أنه رجل أسيف. ومعنى أسيف يعني إيه؟ يعني رجل عنده رقة في القلب كان كثير الحزن وسريع البكاء. يسمع بس آية من آيات الله تتلى يا الله. تقول أم المؤمنين عائشة كان نحيبه يغلب على صوته. شوف التعبير من كثرة بكاء من كثرة بكاء. فجأة تجد أبا بكر الأسيف الكذا كذا كذا كذا بطل مغوار. الناس تمنع الزكاة واخد بالك قطع رقابهم ويقف بصلابة وعمر يقول تقاتل يقول لهم منعوني. في لفظ يقول عقالا وفي لفظ يقول عناقا. كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم علي. فخلاص في الأمور دي بقى انسى حتة الليونة في الله القلب وانه راجل اسيف لا انسى ده موطن وده موطن. فقالوا ان من شروط الخليفه ان يكون في قلبه قوه ها في الحق تعينه على اقامه الايه على اقامه الحدود حتى ولو كان ذلك على اقرب الناس اليه. وده اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم. شوف صلى الله عليه وسلم ربنا قال فبما رحمه من الله لنت لم. شوف الليونه دي يقول بملء في لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها. هي كده. شوف اللي يحبها ويقوم لها ويقبلها وكان يقول لها مرحبا بابنة أبيها وتبقى عنده يعني هي زهرة الدنيا. لكن في ده ما تقوليش بقى قلبي وبنتي. لو سرقت فاطمة مين اللي يقطع يدها؟ محمد صلى الله عليه وسلم. هي كده. فعايزين الخليفة يكون كده. فقالوا نريد الخليفة ان يكون عنده ها ايه شدة بس في الحق في الحق فيقيم الحدود ويقطع الرقاب والله حتى ولو على اقرب الناس اليه. هذه أو هذا هو الشرط العاشر. الشرط الحادي عشر وهو شرط سيحتاج إلى كلام بقى، وهو الشرط الأخير، وهو أن يكون الخليفة من قريش، يكون أصله قريش، من قريش قريشي. الشرط ده كان محل خلاف بين أهل العلم، أن يكون الخليفة قرشيا. طب اللي اشترطوا الشرط ده، وكان منهم القرطبي عليه رحمة الله في له كتاب يشرح في صحيح مسلم اسمه المفهم، فقال إنه يشترط في الخليفة أن يكون قرشيا. جابوا ده منين؟ جابوا ده من أحاديث جاءت عند البخاري وعند غيره. البخاري أخرج حديثا أن معاوية ابن أبي سفيان وكان عنده وفد من قريش، كان عنده وفد من قريش، فسمع أن عبد الله ابن عمرو ابن العاص يحدث أنه سيملك رجل من قحطان. قحطان صحيح قبيلة عربية ولكنها ليست قريشية. معاوية بن أبي سفيان قريشي، فسمع أن عبد الله بن عمرو بيقول سيملك رجل من قحطان، فغضب فقام فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال بلغني أن أناسا يحدثون بأحاديث ليست في كتاب الله ولم توثر عن رسول الله، وأولئكم هم الجهال، فإياكم والأماني التي تحملكم على أن تضلوا. فقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الأمر في لفظ الخلافة لا تكون إلا من قريش، لا تكون إلا من قريش، لا ينازعهم في ذلك أحد إلا أخزاه الله ما أقام الدين. أنا أريد أن أنا أقف مع الحديث ده وقفة، وخاصة اللي هيتابعوا معانا المحاضرات التي نتناولها الآن في سورة الصفات يوم الاثنين، وإحنا بنتكلم عن فتن آخر الزمان، وقلت إني حتلتئم كلمة المسلمين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان، وتلتف حول خليفة وهو المهدي الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنه هيبايع عند الكعبة، وإن شاء الله سيغلب على يديه الروم وهم أهل أمريكا وأوروبا، وسيعني يحث المال حثوة، وهذا يعني أنه سيكون عادلا غير مستأثر لنفسه، إلى آخر ما ألمحنا إليه في هذه المحاضرات وما سوف نشير إليه إن شاء الله تعالى. فقلت إن المهدي كان من ما قيل فيه إنه هيكون من قريش، فتجد أن هذه الرواية التي معنا تصور أن الخلافة لا تكون إلا من قريش. اللي حاصل ان معاوية يجلس عند وفد من قريش، فسمع من بعضهم ان عبد الله بن عمرو يحدث انه سيملك رجل من قحطان، يعني في رجل من قحطان سيحكم ويملك. هذا الكلام اغضب معاوية. ليه؟ لان معاوية علمه ان الخلافة لا تكون الا من قريش، القحطان ده اللي هيملك. ابن حجر بيقول الاتي، بيقول اني ان كان قصد عبد الله بن عمرو ان هذا سيكون في اخر الزمان عند تغير الناس وفقد الدين والعلم وظهور الشرك، فيكون عبد الله بن عمرو مصيبا، ولا حق لمعاوية في الإنكار عليه، إذ أن النبي أخبر أنه فعلا في آخر الزمان سيملك رجل من قحطان. حديث البخاري وحديث أبي هريرة مذكر البخاري تحت عنوان التغير في آخر الزمان، فالنبي يقول سيملك رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه. انتوا عارفين انه في اخر الزمان كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الاسلام غريبا وسيعود غريبا، لا تقوم الساعة الا على شرار الخلق، ده حقيقة، ده حقيقة، لا تقوم الساعة الا بعد ان لا يقال في الارض الله، بعد شأنك ربنا خالص ولا يبقى فيه لا اله الا الله، وده هيحدث واخد بال حضرتك بعد ما الكعبة هيهدمها ذو السويقتين. وانا قلت هذا في كلامي عن الكعبة، هتهدم رجل من الحبشة اخذ واهدمها، وتحدث ردة، وهيحدث شرك، وهتعبد الاصنام عشان تبقى عارف، ولا يحد بقى الكعبة ولا يقال لا اله الا الله وخلاص. وده للنبي قاله لما امر جرير بن عبد الله انه يذهب الى ذي الخلصة باليمن، وذو الخلصة بيت كان فيه صنم الناس كانوا يحجون اليه، شوف تعبيري يحجون اليه، كان يعني ذو الخلصة ده له مكان عند اهل الجاهلية، فكانوا يأتون اليه من كل صوب وحلب. ولذلك هذا البيت وهو ذو الخلصة، الصنم اللي كان فيه كان اسمه الخلصة، ولذلك البيت يقال او يلقب بذي الخلصة، كان يسمى بالكعبة اليمنية. شوف تعبير الكعبة اليمنية، ليه؟ لان كانت منزلته عند اهل الجاهلية من منزلة الكعبة، وكان الناس يقصدونه كما يقصدون الكعبة. النبي اختار جرير بن عبد الله على اعتبار انه يمني، وده حديث في البخاري، فيكلفه بان يذهب ويؤمره على خير الفرسان، وان يذهب وان يقوم بتحريق ذي الخلص، احرقه. ولذلك جرير بن عبد الله يقول له اني لا اثبت على فرس، كان يركب الحوائع، فالنبي يقول له اركب، فيركب فيضرب على ظهري ويقول اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا، فيقول فكان لا يعني يوقعني فرس ابدا بعدها، حتى لو فرس هائل لا يقع خلاص. وذهب جرير ومن معه واحرقوا ذا الخلصة، وهو يقول جعلناه كالجمل الأجرب، خلاص كتلة سوداء كده خلاص. لما عاد وأخبر النبي بهذا صر، ولكنه قال كلمة، قال لا تقوم الساعة حتى تهتز إليات نساء دوس إلى ذي الخلص، إنه ساعة ستحدث ردة وهتعبد الأصنام. ومع أن اليمن كما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان يماني، قال أهل العلم في هذا الحديث أن آخر دولة ينتزع منها الإيمان دولة اليمن، فمعنى يظهر فيها الشرك يعلم أني خلاص. فهيعبد الأصنام ويبنى صنم ويعبد تاني في بيت تاني ويعود الشرك والردة ويكون هناك شغلاء الخلق. طبعا معلوم ان الجزاء من جنس العمل، اللي مدام شغال الخلق يبقى ربنا ان شاء الله هيسلط عليهم برضه شغال الخلق، فهيكون منهم رجل من قحطان هيخرج ويكون له يدور له الحكم بالقوة والقهر. والحديث يصفه ها يسوق الناس بالصوت، يعني يحرك الناس بالايه بالكرباج، يسوق الناس بصوت. القرطبي بعض اهل العلم يقول دي دلالة على تجبره وتسلطه، والبعض الاخر قال هيستخدم صوت حقيقي، صوت حقيقي. ودي احفظها كده، اعمالكم امراؤكم، خدها كده، أعمالكم ومراؤكم. يعني لما يكون عملك أسود هتلاقي اللي بيحكمك يسود. أعمالكم ومراؤكم. وأعتقد إن إحنا عملنا دلوقتي يعني من أسوأ ما تكون. ولذلك أعجبتني كلمة لبعض السلف لما قالوا له يعني نغير الحاكم كده وبالقوة الله ونشيله وأكثر على ما أذكر كالحسن البصري، فقال إن الحاكم عقوبة الله في الأرض وعقوبة الله لا تغير بالسيف، تغير بالسيف وإنما تغير بالتوبة. ولذلك إحنا لما نتوب الأول ونصلح ما بيننا وبين الله ها يوم ربنا يكافئنا، يبقى الجزاء من جنس العمل، يحكمنا اللي ها يرقب فينا الإلة والذلمة ويحكمنا بشرع الله. لكن احنا مما لا شك فيه زي ما قلت عملنا عمل اسود، عمل اسود، وعشان كده دي حقائق، والله دي حقائق. وشو ذاك قلت ان في سورة صفات ونعم بالله لما ربنا قال وإن جندنا لهم الايه الغالبون، قلت لذلك احنا عمرنا ما دلوقتي احنا ولا ينفع نغلب. ليه؟ لان ربنا قال وإن ايه فين جندنا دول، هم فين جندنا دول، احنا جنود لله، احنا عبد المأمور، مش كده؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. فحقيقة النبي أخبره في حديث صحيح في البخاري أن فعلا في رجل من قحطان هيملك ويسوق الناس بصوته. فابن حجر بيقول لو كان مقصد عبد الله بن عامر هو ده يبقى لا وجه لإنكار معاوية عليه، والحقيقة أن ده كان مقصده. إلا أن معاوية فهم فهما خاطئا، البعض بيقول كده ان معاوية فهم فهما خاطئا انه اعتقد ان عبد الله ابن عمرو يحدث انه سيملك رجل من قحطان اللي قصده دلوقتي، انه قصده ايه دلوقتي. وفعلا لو كان مقصد عبد الله ابن عمرو ده يبقى حق لمعاوية ان ينكره عليه، لأن النبي ماشي الوقت قال فين في آخر الزمان، في آخر ليه الزمان. فقالوا يبقى هي العلة في إنكار معاوية على عبد الله بن عمرو أنه فهم أن عبد الله بن عمرو يخبر إن اللي هيمسك الملك ده إمتى، الآن الآن، فده كان سبب ليه كان سبب الإنكار، كان سبب الإنكار. البعض الآخر بيقول إن سبب الإنكار إنه بلغوا إن عبد الله بن عمرو يقول هذا الكلام، وما قال قال رسول الله. فلو إن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله كما قالها أبو هريرة لا يستطيع أحد أن ينكر ذلك عليه، خلاص يبقى ده إخبار من النبي. قالوا لك المشكلة التي جاءت إنه قالوا له إن عبد الله بن عمرو يقول ويحدث سيملك رجل من قحطان، فاعتبر أن عبد الله بن عمرو ما دام لم يرفع هذا الكلام لرسول الله فهو يقع في الرجم بالغيب، يقول غيبا ها، والغيب لا يثبت إلا عن طريقين، يا قرآن يا سنة. وصلت؟ قالوا ولذلك هو قال بلغني أن أناسا، وقالوا ما خص عبد الله بالإيه ها بالاسم، وده من أدبه مع عبد الله، بلغني أن أناس يحدثون بأحاديث ليست في كتاب الله، وصحيح ده مش موجود في كتاب الله ولم توصل عن رسول الله، يبقى هو فعلا الشبهة اللي كانت عنده إن عبد الله بن عمرو لم يرفع هذا الحديث إلى رسول الله، مع إن الحق إنه كلام فعلا ثابت عن مين؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص؟ يبقى هو ده علة الإنكار، ولم توصل عن رسول الله. كان حكم معاوية أولئكم جهالكم. قالوا بعيدا بقى عن عبد الله بن عمرو، هي حقيقة قال إن أي إنسان يذكر أمرا غيبيا لا وجود له في القرآن ولا وجود له في السنة فهو امرء جاهل، بقولها ابن اللي فيه جاهل. ولذلك أذكر زمان كنت خطبت خطبة في سورة مريم في مسجد في شبرا، وبعدين كلمت عن قولها يا ليتني مت قبل هذا وكنت ناسيا منسيا، فقلت ان في شبهة اثيرت ان هي قالت هذا الكلام بعدما اخبرها ملك الوحي ان الولد اللي جاي يأتي اليها ده بقدر من مين؟ من الله، فكيف بعد ان تخبر بان هذا قدر الله تقول يا ليتني مت قبل هذا وكنت ناسا منسيا، مع ان المرء عند القضاء والقدر لا يتمنى الموت وانما يرفع شعار الرضا والتسليم، مش كده ولا لا؟ فقلت لماذا هي خالفت هذا لم ترفع شعار الرضا والتسليم، وتمنت انها لو لم توجد اصلا او كان الموت قد اخذها قبل ان يحدث مع هذا. وبدأت أذكر توجيهات أهل العلم اللي مش هقولها طبعا دلوقتي لأنه ده مش درسي في هذا. فبعد الخطبة وقلت طبعا أمور علمية دقيقة جدا، لقيت راجل من بتوع الطرق والمجاري وإحنا عارفينه في شبرا كان اسمه الشيخ رمضان، وهو جيب اخر ايامه على فكرة مخه ضرب وخرف، وقاعد بقى يقول للناس انا جبريل بيجيلي وبيقعد معايا وبيقول لي حاجات وانا كاتبها، هو كده يعني مخه ضرب في الاخر كده. ما هي بتبتدي هم بتوع طول كمان دول اخرتهم كده يعني الخبل والجنون. فكان الراجل ده للاسف بيتوحوا له انه يقعد يتكلم في المساجد، خاصة ان كان بيقعد يقول قصص بقى وحكاوي مما تستهوي الناس. فقال لي بعد ما خلصت الكلام اللي انت قلته ده ليس هو بالصواب. قلت له طيب جزاك الله خيرا علمني، ايه الصواب عندك؟ قال مريم لما ربنا قال لها انك انت هتولدي عيسى كشف عنها الحجاب فرأت مكتوبا على ساق العرس إن عيسى سيعبد من دون الله هو وأمه، فعندها قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. يبقى تمني الموت مش عشان يعني غاضبة ولا مش عاجبها قضاء الله وقدره، لا، يتمنت الموت لعلمها ان هي وابنها سيفتتن بهما الناس ويعبد من دون الله. طبعا هو لو قال الكلام ده في مسجد من مساجد قال الراوي يا سادة كرام واخد بالك، طبعا لهلل الناس وتمزقت القلوب والحناجر. يومها رددت عليه بما أقوله لكم الآن أو بما قاله معاوية، قلت له طيب اللي انت قلته ده انت كنت موجود معاها؟ قال لي لا. قلت له طيب اذا ما قلته وغيب المحض؟ قال لي نعم. قلت والغيب لا يعرف إلا من قرآن أو سنة، فأين الدليل من القرآن والسنة؟ فرح قايم ومديني ظهره ومشي يقول مطرود مطرود يا ولدي. عارفها القاعدة دي؟ عارفها القاعدة دي؟ مش أي القاعدة اللي يعترض ينطرد. فاطردت أنا من رحمته بقى خلاص اللي اعترضت عليه. ولذلك بيجي يكلمهم يقول لك ما تقوليش جبت منين، ما تقوليش جبت منين، احنا بتوع العلم اللدني. ربنا قال عن الخضر آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا، ما حدش علمه، العلم جاله صيف من ايه؟ من فوق كده، قال هو بيجي لنا احنا كده، وما عجبكش تروح في داهية كده على طول. فطبعا هذا ضرب من الجهل البين. فكان كلام معاوية انه فعلا من اجهل الناس بقاعدة انساها كده بعيدا عن عبد الله بن عمرو، الذي يقول غيبا لم يأتي ذكره لا في قرآن ولا في ايه. يبقى جابه منين؟ يبقى جابه منين؟ ولذلك انا بندهش بعض الناس حتى وتعلموا ده، لما تقعد كده وبعدين تلاقي واعظ وكنت لسه معدي على مسجد وعمال يقول لهم موسى كان ماشي فربنا نادى عليه قال له يا موسى أتعرف من أحب الناس إلي؟ قال له لا مش عارف يا رب. قال له طيب أنا هقول لك، وقعد يقول حدودة كده والناس قاعدة ساكتة. طيب دي طريقة علمها تجيبها منين إن كان ماشي ربنا قال له؟ تجيبها منين؟ لا الناس قالوا له أين هذا في القرآن ولا قالوا له أين هذا، وخرج يقول شفت ربنا قال لموسى ايه يا راجل يا جاهل. ولذلك انا دايما بقول اهو المشكله فيكم، المشكله فيكم. حاجه هيقولها هتقول له منين وفين وعشان ايه، يبقى عمره ما هيسرح بيك، معلش في التعبير بقى، لان هي ملهاش غير كده، ولا ياتيك بامور ما انزل الله بها من سلطان. لكن شاف انه عمال يقول والناس بتهلل وساكتة ومبسوطين وحلوين، ويقول لك يا سلام ده الراجل ده على 10 على 10، قال لنا شوية حكاوي النهارده. ما خلاص يا المسلسلات والأفلام كانت عقول الناس، فبقى أي واحد يقعد يقول لك مسلسل ولا فيلم بس بطريقة ثانية خلاص ده شيء يستهويك. فهو قال أولئكم ها جهالكم، اللي هم مين؟ يتكلموا بالغيب دون ما يكون عندهم دليل لا من قرآن ولا أثر منين؟ من سنة. وبعدين يحذر بقى كل كلمة قال أهل العلم هذه الكلمة قالها لعلة ولغرض ينبغي أن نعلمها. إن شاء الله تعالى إن أهل العلم قالوا إن معاوية قال كلمة وكان لها علة لما قال إياكم والأماني خلاص التي تحملكم على أن فضل. قالوا ان هو قال هذه الكلمة لاني قد يسمع هذا الحديث بعض من اهل قحطان، فتروح واخداهم الاماني ان يكون الخليفة منهم، بل يخرج منهم من يكون له قوة ويسعى الى ان يصل الى الملك، ويقول لك ما هو النبي بشر ان فيها يبقى ملك مننا. فاراد معاوية ان يحسم هذه المادة وان يغلق هذا الباب، فقال ان دي مجرد امنية ولا يحمل الامال واحد على ان يضل ويعيش بقى واعتقد انه سيكون ملكا مظفرا وكذا وكذا وكذا، فاغلق هذا الباب. ثم جاء الى موضع بقى الكلام عندنا، ان هذا الامر وهو امر الخلافة والملك لن يكون الا من قريش. هذه بقى التعبير، ودي القضية بتاعت لن يكون الا من قريش، لا يلازعهم فيه احد الا يعني عمه الله بعقاب من عنده، ما اقام الدين. فكان هذا الحديث ينبغي ان يقف اهل العلم فيه مع امرين. الامر الاول، هل يعتبر هذا نصا على انه لا خلافة الا من قريش، وانه من شروط الخليفة لا بد وان يكون قرشيا؟ بل سنرى بقى الشيعة مش هيقولوا مش اي قرشي، ده لازم يكون من آل بيت علي. الفريق الآخر يقول لك ده لازم يكون من آل بيت العباس، قرشي بس من فرع عباس. فريق آخر يقول لك يا من فرع عمر بن الخطاب. فريق آخر يقول من فرع جعفر. وهنشوف كلام كتير بقى، ولازم نعرف الخلاصة والحقيقة في النهاية تكون ايه. لازم نعرف. البعض الاخر هيقول انه لا، الخليفة اللي اشترط ان يكون فيه قرشيا يشترط فيه ان يكون عدلا، يطلع بقى قرشي يطلع عربي بعيد عن قريش يطلع اعجبي يطلع زي ما يطلع. ده البعض الاخر قلب المنضدة تماما وقال انه الشرط الا يكون قرشيا. شوف القضية طبعا الان قلب المنظار تماما. طبعا كل صاحب قول له مستنده ودليله، واحنا بنقول الجميع قل هاتوا برهانكم، ونشوف في النهاية يعني اين سيكون الصواب. طيب لو كان الشرط ان يكون قرشي، اهو اي قرشي وخلاص. ده حديث معاوية في كلمة خطيرة جدا، قال ما اقاموا الدين، وده اللي خلى اهل العلم يسألوا ان طيب لو ان هناك خليفة ثم عطل الدين ولم يقم ننزعه ولا نسيبه؟ ودي القضية اللي فالخروج على، ودي قضية من القضايا التي تثار الآن، وهو الخروج عن الخليفة. بلاش الخليفة طبعا، هو مش خليفة دلوقتي، لكن حتى اضعف المال على ولاة الامر يجوز او لا يجوز؟ وشوفوا لذلك بيقول ما اقاموا فيكم الايه الدين، ما اقاموا فيكم الدين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي اخرجه الطبراني وابو يعلى يقول الأمراء من قريش ما دامت فيهم ثلاث، يبقى الأمير هيشترط فيه أو الخليفة هيشترط فيه قيوده، ومش هقولها طبعا دلوقتي. طيب لو وقع منها قيد ننزعه ونشيله؟ وده الكلام اللي بنسمعه الآن يعني على الساحة في جماعات إسلامية، وإحنا طبعا في الزيارة المباركة اللي عملوها لنا، ويعني الناس كانوا كورة ما معانا قعدونا 7 أشهر ما هنسى عليهم يسيبونا بدري. شفنا وسمعنا وإحنا جوه طبعا، واختلطنا بقى بكل الأفكار، إن في جماعات بتنادي بالكفاح المسلح ووجوب الخروج على الحكام. طبعا لازم نعرف مدى مشروعية هذا الأمر، فيبقى القضية دي ينبغي أن تعرف وبدقة. شو أنا بقولي بقى؟ وبدقة، وسنقول فيها الحق، يعني لا هنبص للجماعات تفرح ولا تزعل، ولا هنبص للحكام يفرح ولا يزعلوا، لا يعنيني لا فرح دول ولا زعل دول، ولا ببص إلا لدول ولا لدول ولا بتكلم. فالقضية لابد أن تؤخذ برضو بمنظار العلم، ومن خلال قول الله تعالى قل هاتوا برهانكم. ودي الكلمة زي ما قلت التي أثيرت في الحديث ما أقاموا فيكم الدين، فكان السؤال طب عطلوا الدين ايش يكون العمل. اعتقد انها قضايا خطيرة وحساسة، وانا بقول بملء فيه وبوجه كلامي للقائمين على الامر في هذا البلد، ان والله ما ضيع الشباب الا حينما حجروا على اهل العلم ان يتكلموا في مثل هذه القضايا، ان لو ترك الحرية الخالصة لأهل العلم يتناولوا هذه القضايا بمصداقية لا يمكن أن تجد مبالغا ولا معتمدا على عقله وتصوره. لكنهم تيجي تتكلم عايز كده يروح طلبك ولك بس وقف حد إيه أربط مش عايزين كلام، طيب اشرب بقى يلا اسم. هذه قضايا ينبغي أن يعني أن تنضبط شرعا ودينا، وهي قضايا بقول حساسة وخطيرة، واعتقد ان الكل اصبح شغوفا علشان يسمع ويعرف، وده اللي انت لو عايز تعرفه يبقى ان شاء الله تعالى هتجيني يوم الجمعة القادمة ان شاء الله وقدر، حتى نستكمل حديثنا سويا باذن الله تعالى. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، لا استغفرك ونتوب إليك، اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.